أن يعمل بهما قليلا. تسبح الله في دبر كل صلاة عشرا وتحمده عشرا وتكبره عشرا، قال فتكون خمسون، ومئة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان. وإذا أخذت مرتعك تسبحه وتكبره وتحمده مئة، فتلك مئة باللسان وألف في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة؟ قال وفي المسند عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدع أحد منكم أن يعمل لله ألف حسنة حين يصبح يقول سبحان الله وبحمده مئة مرة، فإنها ألف حسنة، فإنه لن يعمل إن شاء الله تعالى مثل ذلك في يومه من الذنوب، ويكون ما عمل من خير سوى ذلك وافرا. وهذا دعوة للناس أن لا يفرطوا في أبواب الخير التي أتاحها الله جل وعلا لهم. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وإذا قلت بعدها عدد خلقه ورضا نفسي وزينة عرشه ومداد كلماته غطيت كل شيء، فلا يبخل الإنسان على نفسه هذا الخير. وإذا أنه حصل منه أو بدر منه ذنب يسارع إلى التوبة ويعمل حسنات، يعمل صالحا، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها. والإنسان إذا وقع منه خطأ يبادر للوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر الله فيهما ويكثر من التسبيح والتكبير والتهليل والاستغفار. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، ونسأله تعالى أن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم أن إنسانا ذكر معصية فعلها فيما مضى وتحدث بها في بعض المجالس، هل يتجدد الذنب؟ لا، هذا ذنب جديد وليس تجديدا للذنب، هذا ذنب جديد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. الإنسان الذي ينشر فضيحته، هذا دعوة إلى أن يفعل الناس مثل فعله، وهذا دعوة إلى المعصية، فهو بهذا الاعتبار يأثم. والإنسان إذا ستره الله فليحمد الله وليطلب من الله دوام الستر ويكثر من العمل الصالح لعل الله أن يقبل توبته ويمحو زلته، لا أن يتفخر بهذا أمام الناس، إن هذا ضرب من الزيل والفساد، نسأل الله العافية. يقول ما حكم قص الزرع وقطع بعض فروع الأشجار للتجميل والزينة كما يفعل عمال البلدية أو المزارعون في بيوت الأشجار؟ ماذا سمعنا؟ هذا أمر سهل، الممنوع منه في مكة هو العشب أو الشجر الذي نبت بنفسه وليس ما زرعه الناس أو استنبته الناس، الذي لا يعبد ولا يكسر ولا يقتلى هو ما نبت بنفسه من دون استنبات الإنسان له، لم يزرعه الإنسان ولم يسقه ولم يحرث، وإنما هو نبت بنفسه، فهذا لا يجوز خطره. المكة لا يختلى خلاها ولا يعبد شوكة. ولو أن إنسان اضطر لشيء من هذك من ذلك فعليه الفدية، إن كان عشبا فتقدر قيمته، وإن كان أشجارا فالشجرة الكبيرة فيها بدنة والمتوسطة فيها بقرة والصغيرة فيها شاة. يقول إنني عندما أذنب أرجع إلى الله وأستغفره وأتوب إليه وأندم على هذا الذنب الذي فعلته، هل عملي هذا صحيح؟ نقول شرطا صحيح. شروط التوبة ثلاثة: الأول الإقلاع عن الذنب، والثاني الندم على فعله، والثالث العزم على أن لا يعود إليه ما دام على قيد الحياة. فإذا تحققت بك هذه الشروط الثلاثة فإن توبتك نرجو أن تكون عند الله مقبولة. وإذا كان الذنب يتعلق بمخلوق فترد إليه مبرمته وتتحلل منه. يقول: ما حكم المذي إذا وقع على الملابس؟ لا تجوز الصلاة بهذه الملابس، فهل يلزمني تغيير هذه الملابس أم أترك هذه الملابس جيدا بالماء؟ المذي نجس ليس كالمني، المني طاهر منه يكون الولد، وأما المذي فهو نجس، ونجاسته مخففة أخف من نجاسة البول، يكفي فيه النظر، ولا بد من غسله سواء كان على البدن أو على الملابس، ولا تصح الصلاة مع وجوده. وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول عن نفسي: كنت رجلا مزاعا فاستحيت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، حتى أنه كان يغتسل يقول: فتشقق ظهري من الماء لأنه يغتسل وقت البرد، فأمرت المقداد بن الأسود يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يكفيه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، فهو من نواقض الوضوء، لكن مع نقض الوضوء لا بد من الاستنجاء ولا بد من غسل الذكر والأنثيين لإيقاف استمرار السيلان. يقول: قرأت في أحد الكتب الدراسية أن المرأة كلها في الصلاة عورة إلا الوجه والكفين، هل هذا القول صحيح؟ نعم صحيح، هذا بالنسبة للوجه والكفين محل خلاف بين أهل العلم، المرأة كلها عورة إلا وجهها، هذا هو الصحيح. وجه المرأة في الصلاة ليس بعورة، لو صلت وهي كاشفة وجهها لا تبطل صلاتها. وليس معنى هذا أن المرأة لا يجوز لها أن تغطي وجهها في الصلاة، لا، معناه أنه لو ظهر وجهها فلا شيء عليها، صلاة صحيحة. أما لو ظهرت رقبتها أو ظهر ساقها فصلاتها باطلة. فهذا تحديد عورتها في الصلاة إذا كانت في غرفتها ليس حولها رجال أجانب، وهي تصلي في بيتها لازم تغطي كل جسمها إلا وجهها، لا يلزمها أن تغطيها، ولو غطت فلا شيء عليها. وليس معنى هذا كما يظن بعض العوام أنها لا بد أن تكشف وجهها في الصلاة، لا، إنما يجوز لها أن تكشف وجهها إذا كان ليس هناك محذور. أما إذا كان هناك محذور فوجود الرجال الأجانب فيجب عليها أن تغطي وجهها في الصلاة كما يجب عليها ذلك في غير الصلاة. يقول: ما هي حرمات الله وما هي حدوده؟ الله جل وعلا حرم أشياء لا يجوز لأحد أن ينتهكها، وحد حدودا لا يجوز لأحد أن يتعداها. الحدود والحرمات تطلق أحيانا بعضها على بعض، فحدود الله محارمه، وأحيانا يقصد بالحدود ما يترتب عليه عقوبة مقدرة شرعا كالزنا والسرقة وشرب الخمر والاعتداء على الأنفس ونحو ذلك. يقول: ما حكم عدم اتصال الصفوف أثناء الصلاة داخل الحرم؟ هذا من الأمور المكروهة. السنة اتصال الصفوف وترابطها، وهذا من الأمور المؤكدة في الصلاة، ولهذا تلاحظون بين الأذان بين الإقامة وتكبيرة الإحرام ينبه الإمام إلى هذا كل يوم، كل فرض يستووا واعتدلوا، أتموا الصفوف الأول، سد الخلل، وكل هذا لأجل تسوية الصفوف وترابطها. لكن لو وقع فرج كما هو الحال في الحرم فالصلاة صحيحة لا شيء فيها. يقول: هل الصلاة في المسجد الحرام، يقول هل الصلاة داخل حرم مكة وداخل حرم المدينة لها نفس أجر الصلاة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي؟ مو جواب لا. الصلاة داخل حرم مكة كلها تضاعف ب100,000، لكن هذا المسجد يزيد عليها أنه أول بيت وضع للناس وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه، وهذه لا توجد في المساجد الأخرى في مكة. وأما المدينة فالمضاعفة بألف صلاة إنما هو خاص بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسجدي هذا. يقول: إذا أذن المؤذن وأنا في الطواف هل أتابع المؤذن فيما يقول أم أدعو بالأدعية المشروعة؟ من الأدعية المشروعة متابعة الأذان، فمتابعتك للمؤذن من الأدعية المشروعة، فتتابع المؤذن في طوافك أفضل لك لتجمع الحسنيين. يقول: في المكة والمدينة انتشرت الوسائل التي تنقل الأفعال التي يفعلها الكفار في محكم ذلك. أولا مكة لا يضاف إليها عاد، إنما هي مكة ولا يقال المكة. أما انتشار وسائل الإعلام التي خاصة القنوات الفضائية فهذا مصيبة عظيمة، والإنسان مع الأسف الشديد هو الذي يجلب هذا الشر إلى أهله وإلى أسرته، وهذا سبقا تكلمنا عنه في الماضي، حذرنا منه أن الإنسان يجب عليه أن يتنبه لهذه الأشياء وأن يصون من تحت يده ومن هو سيسأل عنهم يوم القيامة، عن أن يكون سببا في إفسادهم وإشغالهم بهذه الأمور الرديئة عن الأمور الفاضلة. فيجب على كل ولي أمر أن يطهر بيته من كل رذيلة وشر، وأن يملأ بيته بما من وسائل التي تجلب الخير وتربي الأولاد وتحفظ النساء وتصون العفة وتنشئ الناشئة على محبة الله والحب في الله. ويجب على الإنسان أن يقوم بمسؤوليته تجاه أولاده وأسرته ومن تحت يده. وكما قلنا أن السيئات في مكة تعظم، وأن السيئة فيها بالهم تكتب، فما بالكم بالفعل. ونسأل نسأل الله الهداية الجميع. عددا من الأخطاء وقد ظلم امرأة في أيام الصيف، يقول أريد أن أكفر عن ذنوبي وأتزوجها، فهل يجوز لي ذلك علما أنني متزوج وفقير في نفس الوقت؟ أولا يجب على كل مسلم أن يعلم أن الله جل وعلا يغفر الذنوب مهما كثرت، كما قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولكن لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فإذا تاب الإنسان وعمل الأعمال الصالحة واستقام على الهداية فإن الله جل وعلا يفرح بتوبة عبده، وهو جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. أما الشق الثاني من السؤال، وهو أنه حصل بينه وبين امرأة أمر ويرغب في الزواج منها، فهذا لا يجوز إلا إذا حصلت التوبة منكما، إذا حصلت التوبة الحقيقية منك ومنها، كما قال جل وعلا: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وقال قبل هذا: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فإذا تحققت التوبة وصلحت أحوال كل منكما حينئذ يجوز أن يتم بينكما زواج. يقول: إذا أذنب الإنسان ذنبا كبيرا أو صغيرا ثم تاب توبة نصوحا، هل يذكره الله به يوم القيامة أم يستره؟ بل يستره الله جل وعلا. الله تبارك وتعالى يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا يعني أنهم لا يشركون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي من يشرك أو يزني أو يقتل يضاعف له العذاب يوم القيامة ضعف، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله. فهذا من المبشرات لكل من وقع في أمر أن يفرح بالتوبة منه ويكثر من الأعمال الصالحة، وربك جل وعلا وسعت رحمته كل شيء. يقول: لأنني استيقظت قبل الفجر وأوتقت، هل أكتب من قائم الليل وهل أعتبر مقصرا استيقاظي قبل الفجر بربع ساعة؟ لا تعتبر مقصرا، لكن تعتبر أنك ما وفرت لنفسك كثيرا. لو أن الإنسان استيقظ قبل ذلك بوقت أكثر وأطال القيامة في الليل يكون حصيلته أكثر. كما طال قيام الليل كان أكثر ثوابا. وعلى كل انت أنت أفضل من الذي لم يقم إلا عند أذان الفجر، والذي قام عند أذان الفجر أفضل من الذي لم يقم إلا عند الإقامة، والذي قام عند الإقامة أفضل من الذي لم يقم إلا بعد خروج الناس من الصلاة. يقول أيهما أكثر أو أيها أكثر، كفالة اليتيم أو إطعام المسكين أو عينا بكت من خشية الله؟ كل هذه وسائل خير يا أخي، والذي يحدد هذا هو ربنا جل وعلا، لكن هذه كلها من مجالات الخير التي يحرص عليها المؤمن، ويمكن جمع بينها. فاكفل يتيما واطعم مسكينا واكفل من خشية الله، ولا تناقض بينها، أو أنك إما أن تعمل هذا أو لا، فكلها من أعمال الخير ووجوه البر والتقرب إلى الله جل وعلا. يقول العبد مأمور بفعل أسباب الرزق، وسؤالي ما أسباب فعل الرزق؟ سؤال ما أدري يعني، من شدة وضوحه ما أدري شو جواب عليه. المراد أن الإنسان يأخذ بالأسباب التي يحصل بها على إعفاف نفسه، يعني الإنسان لا ينام في البيت ويقول إذا كان رزقي مكتوب لي فهو يجيني، يدخلون علي الناس في بيتي ويعطوني السماء ما تمطر ذهب ولا فضة، لكن اعمل وكل ميسر بما خلق له، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا جالس يصلي في المسجد، فسأل من ينفق عليه؟ قالوا أخوه. قال أخوه خير منه. وآخر أمره أن يأخذ فأسا وحبلا ويذهب إلى البرية يبحث عن الأشجار اليابسة ويقطعها ويأتي بها يبيعها في أسواق المدينة. وقال له هذا خير لك من أن تبقى تصلي النوافل في المسجد. الإنسان لو ذهب في الصباح وجمع الكراتين الموجودة في فنادق النفايات ونزل فيها للسوق في الحلقة وباعها، سيجد نفسه بعد ساعة أو ساعتين حصل مبالغ كثيرة وهو ما عنده رأس مال. أو لو أن إنسانا عمل أي عمل من الأعمال اليدوية أو الحرفية أو غيرها استطاع أن ينتج ويفيد المجتمع ويعيش نفسه ولا يحتاج أن يتسول ويأخذ من الآخرين. فالإنسان يمد يديه للعمل، والله جل وعلا هو الرزاق، وأنت مطالب بفعل الأسباب وترتب المسببات من عند الله جل وعلا. لنكتفي بهذا، ونسأل الله جل وعلا التوفيق لمن يحب ويرضى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.